بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 26 من 40 النووية، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، والأذى تميطه عن الطريق صدقة. والحديث متفق عليه، اتفق عليه الشيخان الإمامان إمام البخاري ومسلم رحمهم الله، وهو حديث عظيم شمل على جملة من أبواب الخير. وهذا الحديث أيضا ورد بألفاظ أخرى من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أبي ذر، وقد أخرجهما الإمام مسلم. ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها فيما ترفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله ابن آدم على 36 نص، فمن ذكر الله وحمد الله وسبح الله وكبر الله والحجر أماطه عن الطريق والشوكة عزلها عن الطريق أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 36، فقد أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فهو يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعة الضحى يركعهما. وهذا الحديث هو حديث عظيم فيه بيان ما استوجب الله عز وجل على عبده من الشكر على بعض النعم التي أنعمها الله عز وجل على خلقه، ومنها ما خلق الله عز وجل عليه هذا الإنسان الذي خلقه فسواه وأحسن خلقه وقدره تقديرا عظيما حتى خلقه على هذه الهيئة العظيمة التي يتمكن من خلالها من تأدية أعماله في أيسر أموره. ومن ذلك شكر الله عز وجل على ما أودع فيه من المفاصل والعظام التي جعلها الله عز وجل في بدنه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة قيل هي العظام الصغيرة التي تكون في بدن الإنسان، وقيل هي المفاصل ولا تعارض بين الأمرين، فإنه على رأس كل عظم مفصل يفصل بين العظم والآخر كما هو معلوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن هذه السلامة وهذه المفاصل تبلغ 60 و300 مفصل أو عظم. وقد جاء في حديث عائشة أنه قال بعد أن ذكر السلامة فقال: فمن أتى بعدد 60 و300 مفصل فقد أنسى وقد أعتق نفسه من النار. فذكر السلامة ثم قال: من أتى بعدد 60 و300 مفصل، ففسر السلامة بالمفصل. ومن هنا يتبين أن الأرجح في السلامة هي المفاصل، الأرجح في السلامة هي المفاصل، وإن كانت العظام الصغيرة التي تحيط بها والمفاصل هي بين كل عظم وآخر هي من نعم الله عز وجل على خلقه. ولهذا يجب على العبد أن يؤدي شكر هذه النعمة العظيمة وهي نعمة المفاصل ونعمة السلامة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مستحق لشكر هذه النعمة أن يتصدق المسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس بصدقة عن كل سلامة، وهذه السلامة عددها 60 و300، فهو يستحق شكر هذه النعم بهذه الصدقات التي يجب أن يؤديها لله عز وجل. ثم بينا أنواع الصدقات، بينا أنواع الصدقات، وهذه المفاصل التي جعلها الله عز وجل يعني في هذا الإنسان هي من حكمة الله العظيمة. فانظروا إلى هذا الإنسان كيف أن الله عز وجل أودع فيه هذه المفاصل العظيمة، فهو يستطيع بما جعل الله فيه من هذه المفاصل على طول قامته أن يجلس في مكان صغير ضيق، يستطيع أن يركع ويسجد وأن ينام ويتحرك في أيسر أموره. ولاحظوا الفرق لمن فقد مفصلا واحد من هذه المفاصل كيف يعاني مما يعاني، كما تلاحظون من حصلت لهم بعض الآلام في مفاصل الركبة أو أن هذا المفصل ذهب كيف أنهم يعانون ما يعانون في الصلاة، فكيف لو فقد غيره من المفاصل. فهذه من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه المفاصل في الإنسان مع طول العمر وهي تعمل وهو لا يشعر بها وحركتها سهلة وميسرة، يستطيع أن يقوم ويجلس وأن يتحرك وأن يلتفت وأن يتناول بيده وأن يمشي بقدمه وأن يتحرك حركة سريعة في كل أجزاء بدنه بحكمة الله عز وجل، فهي حكمة عظيمة. ولهذا كثير من الأطباء إذا ما وقفوا على الحكم العظيمة على الأسرار العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان فإنهم يؤمنون وهم يعرفون مدى إتقان يعني زراعة مفصل واحد، وقد تنجح العملية أو لا تنجح، وقد يحتاج لمن عمل له شيء من هذا أن يجدد الآلات التي تجعل له، وهي لا تقوم مقام يعني هذه المفاصل العظيمة. فهذه اليد فيها عشرات المفاصل، اليد الواحدة فيها عشرات المفاصل تتحرك ويقبض بها. قد ذكر ابن القيم في مستحضر السعادة من حكمة الله عز وجل في خلق هذه اليد بهذه الصورة وجود الأصابع الأربع في المقدمة ثم الإبهام في الجانب بحيث يقبض عليها، فإن هذا من حكمة الله عز وجل لأن جعلها أيضا في هذا الطول، فإنها ليست في طول واحد بل هي متفاوتة في طولها وكذلك متفاوتة في قواها وهي أيضا متفاوتة في انحنائها. فهذا من حسن صنع الله عز وجل العزيز الحكيم الذي خلق هذا الإنسان على هذه الصورة العظيمة. ولهذا فالرب عز وجل مستحق لشكر هذه النعمة، وكما يقال فإنه لا يعرف النعمة إلا من فقدها. كثير من الناس لا يستشعرون هذه النعم حتى يفقدوها، فإذا فقدوها استشعروا نعمة الله عز وجل. تأملوا من يجددون الدم في كل يوم ويغسلون الدم، ولو لم يجدد غسيل الدم لمات، ومن يغسلون الكلى، ومن يحتاجون لإجراء التحاليل اليومية، ومن حرموا من التقان لقمة واحدة من بعض الدهون أو فيه شيء من سكريات أو نشويات أو غيرها من الأطعمة، أنه لربما تعرض للهلاك. في حين أن الإنسان الصحيح يأكل ما شاء ويطعم ما شاء ويتناول ما يشاء، هذه أجهزة تعمل لا يعلم كيف تعمل، ينام وهي تعمل، يستيقظ وهي تعمل، مشتغل بأعماله وهي عاملة، تعمل بقدرة الله عز وجل. ولهذا فإن الإنسان لا يمكن أن يؤدي شكر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل العليم الحكيم الرحيم الغفور الودود رضي من عباده بالقليل، رضي أن يذكروه بالكلمة بحمد الله على النعم العظيمة، فإن الله يقبل هذه الكلمة ويكتبها للعبد شكرا عنده يدخرها له. فغير هذا مما جعل الله عز وجل في هذا الإنسان. وأعظم من هذا ما جعل الله في القلوب من الهداية، فإنها نعمة عظيمة على من من الله عز وجل عليه بالهداية. فإن هذه القلوب لا يملكها الإنسان، الإنسان يملك يده وقدمه وسمعه وبصره، ولكنه لا يملك قلبه. ولهذا القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وهو الذي هدى، وهو الذي علم، وهو الذي فقه، وهو الذي من على عباده بهذه النعمة. ولهذا منة الله على أهل الاستقامة أعظم من منة الله عز وجل على غيرهم، لأن هداهم لما لم يهدي له غيره. وكذلك من رزقه علما أو فقها فالمنة فيه لله عز وجل، هو المنعم، هو المتفضل. والإنسان ضعيف وهو لا يملك لنفسه شيئا ولا يقدر على نفع نفسه، فالله عز وجل هو الذي رزق وهو الذي وهب، فهو الوهاب الذي وهب النعم وأعطى النعم، ونعمه متجددة مع تجدد ذنوب العباد، فهو غفور رحيم ودود شكور. ولهذا لو استشعر الناس مدى حاجتهم لله عز وجل ومدى غنى الله عز وجل عن خلقه لعرفوا أنهم مهما عبدوا الله عز وجل فإنهم لا يمكن أن يؤدوا حقه. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مستوجب لهذه من شكر هذه النعم وعدد هذه السلامة التي جعلها الله عز وجل في بدن هذا الإنسان، بين الصدقات وأن الأمر ليس بالعسير وإنما هو ميسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. والعدل ينقسم إلى قسمين: عدل في الأحكام، عدل في الحكم، وعدل في القسم. عدل في الحكم وعدل في القسم. العدل في الحكم هو بالفصل بين الخصوم، وأن يحكم ويقضي بين المتخاصمين وبين المختلفين. والخصومة أيضا على قسمين: خصومة دينية وخصومة دنيوية. فالخصومة الدينية هي التي قال الله عز وجل فيها: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الخصومة هي التي وقعت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم. هذه الخصومة هي التي حصلت بين أهل السنة وبين أهل البدع، بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية. خصم الناس في الدين فمستقيم على طاعة الله ومخاصم له في دين الله عز وجل. والعدل في الخصومة بين أهل الدين القائمين به وبين المخالفين له، بأن ينصر دين الله أن ينصر دين الله عز وجل وأن يقوم بنصرة دين الله بالدليل والحجة والبرهان، وأن يظهر الحجج البينة الواضحة التي بها يظهر نصرة المؤمنين على الكافرين وعلى أهل الاستقامة من غيرهم. وهذه نصرة واجبة، ومن نصر دين الله عز وجل نصره الله، إن تنصر الله ينصره، وهذه لا بد منها، وهي متعينة على كل مسلم بحسب ما يستطيع. وهناك نصرة أيضا فيما يختلف فيه أهل الإسلام، فيما يختلف فيه أهل الإسلام والإيمان، بل حتى أهل العلم وهم من أهل الإيمان فإنهم يختلفون في المسائل. فالعدل بينهم بأن ينصر من وافق الدليل، وأن يبين صواب قوله، وأن يبين أن من خالف هذا القول فإنه مخطئ. ولهذا لا بد من التجرد في نصرة الحق، وأن يصوب المصيب وأن يخطئ المخطئ. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف أصحابه في أمر ورفع إليه فإنه لا يجامله، يذكر المحق ويذكر المخطئ ويبين الصواب من الخطأ. وهذه مسألة عظيمة من أعظم مسائل نصر الدين والعدل بين المختلفين، بأن ينصر الحق. ولكن المخالف الآخر من أهل العلم والذي إنما أخطأ لاجتهاده في طلب الحق فإنه لا يثنى عليه ولا يطعن فيه، وإنما يصان عرضه ويعرف فضله ويرجح القول الصواب من غير تجريح. ولهذا تلاحظون أن أهل العلم والورع والفقه عندما يرجحون بين أقوال أهل العلم يقولون هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والصحيح من أقواله هو كذا، والكل مجتهد، ولكن الصواب في قول فلان، فيثنون على الجميع ولا ينتقصون أحدا باجتهاده. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز أن ينتقص المجتهد المخطئ، ولا يجوز أن يؤثر ولا أن يبدأ بمجرد خطأ في الاجتهاد، لأن الذي حمله على هذا هو الاجتهاد. وهنا أصلان عظيمان ينبغي لطلاب العلم التنبه لهما. الأصل الأول هو نصرة الحق والتجرد له، والأصل الثاني هو حفظ مقام أهل العلم وعدم التعرض لهم. فإن بعض الناس إذا انتصر للحق يحمله هذا على انتقاص أهل العلم، وبعض الناس يحمله احترام أهل العلم على ترك نصرة الحق، فهذا لا يعارض هذا، نصرة الحق لا يعارض احترام أهل العلم. فلهذا ينبغي التأدب مع أهل العلم عندما يوجد الخلاف، يتأدب معهم. ولهذا طريقة العلماء عندما ينبهون على الأخطاء، على أخطاء أهل العلم، يقولون هذا محل نظر، انظروا للعبارة وما فيها من أدب، هذا محل نظر. علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري، إذا مرت مسألة يرى الشيخ أنها مرجوحة قال هذه المسألة محل نظر، كذلك فعل في تعليق على شرح الطحاوية. هذا من الأدب، احترام أهل العلم ومعرفة قدرهم، هذا الذي عليه العلماء قديما وحديثا، احترام العلماء ومعرفة قدرهم. وإذا ما رجحنا بين أقوالهم أن ننصر الحق ونتأدب مع المخالف، ولا يغتر الإنسان كونه وفق إلى أن عرف خطأ العالم أنه لربما ظن أنه أفضل منه، لا، ليس الأمر كذلك. قد يوفق للإصابة من هو مفضول، وقد يخطئ الفاضل، ولأن ذلك العالم عنده خير كثير لم نبلغه ولم نبلغ قدره في العلم والعمل، ولكنه في هذه المسألة أخطأ، وخطأه هذا لا ينقص من قدره. فهذا من الأدل بين المختلفين وبين المتنازعين في هذه المسائل، أن يرجح بين أقوالهم وأن تحفظ مقاماته. وأما العدل في المسألة الثانية هو العدل بين المختلفين في أمر الدنيا، إذا ما اختلف الناس في مسألة من المسائل الدنيوية كالخصومات التي تقع بين الناس، فالعدل هو بإنصاف صاحب الحق وبأن يعطى حقه وبأن يبين للظالم المعتدي الذي أخذ حق أخيه أنه مخطئ. ولكن ينبغي أن يعرف أنه ليس كل من نازع في شيء أنه يكون ظالما، إنه لربما يتنازع الناس في شيء من الدنيا فالكل يظن أن الحق له، مثل تنازع الناس في أرض لا تعرف حدودها، فهذا يظن أن هذه له وهذا يظن أن هذه له، يتنازع الناس من جهة خفاء الحدود. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض لأنه تعرف فيها الحدود. وكذلك قد يكون التنازع في اشتباه المسائل وعدم معرفة الحقوق، فالتنازع مثلا في مسألة من المسائل التي تشتبه على بعض الناس فالكل يظن أن الحق معه. وقد يكون النزاع أيضا من بعض المعتدين الذي يعلم أنه مفسد وأنه ظالم، وعند ذلك لا بد أن ينصح هذا من هذا وأن يبين الحق. ثم إن أيضا الفصل بين المختلفين يعني له أحوال، فإما أن يكون من القاضي الذي هو مفوض للنظر في هذه المسائل، فهذا لا بد أن ينظر بحسب اجتهاده ويقضي بين المختلفين بحسب ما ظهر له من الاجتهاد وينصف المظلومين من الظالمين، كما قال أبو بكر: ألا إن الضعيف عندكم ألا إن صاحب الحق ضعيف، صاحب الحق قوي ومن ظلمه ضعيف، أو كما قال حتى يأخذ الحق له فعند ذلك يتساوى الناس. وكذلك من صور الفصل بين المختلفين في أمر الدنيا أن لا يكون من جهة القاضي إنما من جهة أهل العلم لأنه يوثق به، فبعض الناس وكثير من الناس يلجؤون إلى أهل العلم فيعرضون عليهم ما عندهم في الخصومات. فعلى من نظر في هذه المسائل أن ينظر في المسألة بأطرافها وأن يسمع من الخصوم وأن يبين الصواب من الخطأ وأن ينصف الظالم من المظلوم. ولكن الفرق بين من ينظر من أهل العلم والفرق بين القاضي أن من ينظر من أهل العلم فحكمه غير ملزم لأنه إنما ينظر من جهة الاحتساب، وأما القاضي فحكمه ملزم، ولهذا حكم القاضي لا ينقض لأنه نظر في الشرع. وأما هذا المفتي أو الناصح الذي نظر بين المختلفين فإنما ينظر باجتهاده وحكمه غير ملزم، وإنما رفع إليه الأمر لينظر فيه. فهذا في العدل بين المختلفين في أمر الدنيا. كذلك من صور هذه المسألة ومما عده العلماء مما يدخل في العدل بين الاثنين هو الصلح بين المختصمين، الصلح بينهما كما قال الله عز وجل: والصلح خير، فإن من أصلح بين مختصمين فقد عدل بينهما لأنه منعهما من الظلم، لأن الخصومة قد تؤدي إلى الظلم. وهذه المسألة ذكر العلماء لها بعض الصور والأحوال، فقال بعضهم أنه إنما يصلح بينهما في حال خفاء الحق، وأما في حال معرفة الحق فإنه لا يجوز له أن يصلح بينهما. يقولون أو يقول بعضهم: إذا نظر الناظر في الخصومة بين اثنين إما أن يتبين له الحق أو لا يتبين له، فإذا تبين له فلا يجوز له أن يصلح، بل يحكم ويبين المصيب من المخطئ والظالم من المظلوم، وإن لم يتبين انتقل إلى الصلح. ولكن هذا محل نظر لما عليه أيضا بعض أهل العلم من تقرير أن الصلح خير على كل حال، كما قال الله عز وجل: والصلح خير. ولكن الفرق بين ما إذا نظر في المسألة وعرف المصيب من المخطئ وبين سعيه في الصلح، فإن الذي يسعى في الصلح بعد أن عرف المصيب من المخطئ فإنه إنما يطلب من أحد الخصمين التنازل عن حقه لأخيه، فهذا لا يقال أنه لا يجوز له أن يصفه، لكن الخصمين إذا قال أحدهما أو قال جميعا نحن نريد أن تحكم بيننا فليس له أن يطلب منهما التنازل، ولكن إن لم يطلب منه ذلك فإنه ينظر في أمرهما، فإذا بين بالمخطئ أنه مخطئ ورجع عن الخطأ فهذا هو الأمر، ولكن إن لم يرجع المخطئ واستمرت الخصومة تركت أن الصلح خير، وإن كان تبين له المصيب من المخطئ، لأنه يطلب من صاحب الحق أن يتنازل، يطلب من صاحب الحق أن يتنازل. والدليل على هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع وهو في بيته اثنين يختصمان في أمر، فخرج إليهما فإذا أحدهما يطلب الآخر دينا له فأشار إليه أن ضع، يعني لصاحب الدين أن يضع شيئا منه، فوضع منه شيء فأمر الآخر أن يقوم، فهذا بالصلح مع أن هذا مستحق لذلك المال بالكلية، ولكنه لما طلب منه أن يضع أمر الآخر على أن يقضي، فهذا من الصلح بين المختلفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل بين اثنين ليس المقصود بين اثنين فقط، وإنما بين طائفتين أو بين فردين، وهذا يشمل أيضا الذكور والإناث، ويدخل في هذا العدل بين الزوجين وبين الرجل وابنه وبين المختلفين وبين كل المسلمين إذا ما اختلفوا، وبين طائفتين وبين قبيلتين وبين دولتين مسلمتين وبين جماعتين من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن إن هذا ابن سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به التمثيل، وإلا فاللفظ يشمل يعني ما هو أكثر من اثنين، بل إن الأجر في الإصلاح بين الطوائف أعظم من الإصلاح بين الأفراد. فهذه من الصدقات العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأن تحمل وأن تعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، هذه من أنواع الصدقات، وهو أن يعين الرجل في دبته. ومعلوم أن صاحب الدابة قد يحتاج إلى من يعينه، يعينه على أن يصعد الدابة وأن يركبها كما هو معلوم، فهو يحتاج إلى من يعينه بأن يقبض عليه الدابة أو بأن يعينه بأن يحمله عليها أو بأن يحمل متاعه عليها، وهذه من الصدقة. ويدخل في معنى الدابة ما هو موجود الآن من المراكب من السيارات والطائرات والسفن وكذلك سائر الوسائل التي يتنقل الناس عليها، فهي في حكم الدابة، بل إن هذا اللفظ يشمل إعانة المسلم في كل شيء، ولكن إنما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الحاجة إليه، لأن صاحب الدابة محتاج لهذا أكثر من غيره، ولهذا مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في إعانة المسلم في كل شيء، يعني أن يعين الأعمى يقوده في طريقه، أن يرشد الطال من يسأل عن شيء، وأن يعين الرجل في حمل متاعه كما فعل سلمان رضي الله عنه، كان في السوق فرآه رجل وظن أنه من الموالي ومن الحمال فقال له احمل هذا، فحمله رضي الله عنه، فلما رآه الناس أخبروا هذا الأمر وقالوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يحملوا عنه، استحيا ذلك الرجل فقال سلمان لا يحمل هذا غيري، فحمله حتى أوصله بيته. انظروا إلى تواضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مما يجمع بين التواضع وبين التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة المسلم، وأنهم ما كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من الكبر، لهذا رفعهم الله عز وجل بما يعني أخبر الله عز وجل في كتابه من ذلك السبق العظيم لكل خير. فالمقصود هو إعانة المسلم لكل أوجه الخير، وأن يعينه على يعني ما يحتاج إليه. ولكن الإعانة هنا مقسمة إلى قسمين: إعانة على الخير وإعانة على الشر. فالإعانة على الشر لا تجوز. فإذا رأى الرجل الرجل يريد أن يحمل شيئا محرما على سيارة أو على دابة أو أن يحمل شيئا محرما لا يجوز له أن يعينه. والدليل قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا مقيد لإعانة الرجل يعني على دبته أو غيره. ولا يقول مثلا لو رأى الرجل إذا رأى الرجل أمرت أن أعينه وأن أحمل متاع وأنا لا يعنيني هل هو حلال أم حرام. لا، نقول الآية مبينة أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على المعصية. ولكن أيضا لا يلزم من هذا سوء الظن بالمسلمين. يعني إذا رأيت الرجل معه متاع يقول قائل لربما كان فيه مسرع، لربما أراد به كذا. لا، حسن الظن بالمسلمين أن الأصل فيهم السلامة ولا ينبغي سوء الظن بهم. فإذا تبين لنا شيء من غير تجسس وهو بين واضح أن فيه مخالفة عند ذلك لا يجوز أن يعان عليه، بل إنه ينصح من إعانته هنا أن يبين له أن هذا من المحرم الذي لا يجوز له أن يحمله ولا أن يقتنيه ولا أن يعين على حمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. والكلمة هنا تطلق ويراد بها الجملة من الكلام في اصطلاح كلامي في اصطلاح النحاة الآن. ولهذا يطلق على الشهادتين أنها كلمة التوحيد، والشهادتان مركبتان من جملة من الكلمات في اصطلاح النحاة. ولهذا قول الله عز وجل في قوله يقول الله عز وجل: قال رب ارجعون، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذه الكلمة يعني مركبة من أكثر من جملة، ومع هذا وصفها الله عز وجل بأنها كلمة. فكل ما يعني يدخل من الجمل ومن الكلمات الطيبة التي هي موصوفة بهذا الوصف فإنها صدقة. وإنما يعرف الكلام بأنه طيب أم خبيث بالشرع لا بما يستحسنه الناس. فالطيب ما دل الدليل على طيبه، والخبيث ما دل الدليل على خبثه. وكلام الناس يشتمل على هذا وهذا. ومن هنا فكل كلام على تنوعه فإنه لا يصح أن يصف بأنه طيب أو أنه خبيث. مثل اختلاف الناس في الشعر، هل الشعر طيب أو خبيث؟ فالصحيح أن طيبه طيب وخبيثه خبيث. الشعر كلام، طيبه طيب وخبيثه خبيث. النثر كلام، طيبه طيب وخبيثه خبيث. الكتب المستمرة على كلام الناس هي كذلك. الأشرطة المتداولة هي كذلك. فليست العبرة بناء بما يأتي على الناس من أنواع الكلام من السر والنثر ومن السر والجهر، وإنما هو بما يكون قد دل الدليل على طيبه. ومن الكلام الطيب ما جاء في الأحاديث الأخرى من حديث عائشة وأبي ذر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فإنها من طيب الكلام. وكذلك من طيب الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الأحاديث الأخرى. وكذلك من طيب الكلام نشر العلم وتفقيه الناس ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، تعليم القرآن. ومن الكلام الطيب إلقاء السلام ورده. ومن الكلام الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة التي يأمر بها إلى الخير وينهى فيها عن المنكر. وقد ذكر العلماء أيضا أن طيب الكلام يكون باعتبار نوعه وباعتبار طريقته وأدائه. فأيضا من طيب الكلام يعني أن يكون بأسلوب مقبول، فلا يكون غليظا شديدا صاخبا. ولهذا نهى الله عز وجل عن هذه الأمور. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس بفخاذ في الإطلاق. فمن هنا يتبين أن الكلام الطيب هو باعتبار ما يتضمنه من المعاني وباعتبار طريقته. فالكلام الطيب هو ما اشتمل على المعاني الطيبة بأسلوب طيب غير منفر وبصوت معتدل. ولهذا جاء في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه معتدل يسمع الحاضر وليس هو بالثقيل على الأذى. فكذلك الذي ينبغي لأهل العلم أن يكون على هذه الهدي. فإن بعض الناس إذا تكلم لربما أزعج الناس بصوته أو أنه لا يتبين الناس منه ما يريد. فهذا الأمر إن كان طبيعة لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه فهذا يرجى العفو عنه. فمن ابتلي بارتفاع الصوت أو ابتلي بانخفاض الصوت أو شيء آخر فهذا معفو عنه لأنه خارج عن القدرة. فإذا كان الإنسان يتعمده فهذا لا ينبغي. المقصود إسماع الناس الكلام الذي يبلغ آذانهم ولا يحصل لهم به ضرر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مواعظه أنه يتكلم ويترك مجالا للسماع وكان لا يسرد الكلام وكان يردد المواعظ ثلاثة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم يضعفون عن كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يكون على هذا الهدي العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم طيب الكلام قراءة القرآن فهو الكلام الطيب وفضله على كلام الناس كفضل الله على سائر خلقه كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا في بيان فضل الصلاة وكثرة الخطأ إليها. وفيه بيان فضل أيضا بعد المنازل عن المساجد لأنه يترتب على ذلك كثرة الخطأ. ولهذا لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن هذا وقال زياركم تكتب آثاره أي خطاكم. لكن هنا تفسير ينبغي التنبه له. فهل للقريب من المسجد أن يتعمد البعد من أجل طلب كثرة الخطأ؟ هذا لا يسرع في حقه. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه من كان بجوار المسجد أن يدفع ولم يوجه من كان بعيدا أن يقترب. وهذا فيه حكمة أن الناس بحسب ما هم عليه فإنهم لم يؤمروا في العبادة في القرب من المسجد والبعد عنه إلا إذا كان البعد يشق عليه أو القرب يعني أيضا يشق عليه. وإلا فالأصل هو أن الإنسان لا يتكلف شيئا لا يتكلف شيئا. فمن طلب البعد عن المسجد في طلب كثرة الخطأ لربما دخل في طلب العسر والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك الذي مكانه بعيد فإنه لربما شق عليه أن ينتقل إلى المسجد. ولو شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو أذن له لشرع لكل إنسان الآن في أطراف المدينة أن يسكن بجوار المسجد أو بجوار المساجد ولا أثر في هذا ازدحام وأضر الناس بعضهم ببعض. وهذا من حكمة الله عز وجل وعظم هذه الشريعة. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أخرى هي أصلها وهو أن الأصل في العبادات التيسير وأن الله عز وجل أراد بنا اليسر. فلا يجوز للإنسان أن يطلب المشقة في عبادته أن يطلبها لذاته، أما إذا عرضت له فإنه مأجور عليها. ولهذا لاحظوا الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما استأذنته في العمرة من مكة قال ولكن أجرك على قدر نصبك، فهذا الحديث يدل على أن الأجر على قدر النصب. ثم في الحديث الآخر قال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمن حتى تمنوا. ولما رأى بلغه أن امرأة وضعت حبلا تصلي فيه فقال إن الله أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر. ولما رأى رجلا نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن يصوم ولا يجلس نهاه عن القيام والوقوف في الشمس وأمره بإتمام صومه. فدل هذا على أنه لا يجوز له أن يطلب المشقة لذاته. وحديث عائشة يدل على أنه يؤجر على المشقة. والجمع بينهما أن المشقة إما أن تعرض للإنسان بغير قصد فهو مأجور عليها إن لم يتعمد. مثال ذلك من انطلق إلى مكة يريد الحج أو العمرة فعرض له في الطريق توقف السيارة وحصل له مشقة وحصل له تعب فإنه مأجور على ذلك لأن هذه المشقة عارضة. وأما لو تعمد المشقة لأن سلك طريقا بعيدا أو مشى على قدميه وهو يملك الراحلة فإن هذا لا يجوز. ولهذا ذكر الإمام الشافعي مثالا لهذا أن لو أن رجلا وجد ماء ساخنا وماء باردا في وقت الشتاء فأراد أن يستخدم الماء البارد لطلب المشقة قال فإن هذا غير مشروع له، ولكن الذي ينبغي له هو أن يأخذ الماء الساخن الذي له فيه تيسير لأن الله أراد بنا المشقة ولم يرد بنا العسر. لكن لو أن آخر لم يجد الماء الساخن ولم يجد ما يتوضأ به أو يغتسل به إلا الماء البارد فتوضأ واغتسل فالنصب والمشقة التي أصابته له فيها أجر. ومن هنا يتبين أن المشقة لا تؤخذ بذاتها في العباد لا للشارع وهو الله عز وجل فإنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، ولا للمشرع له وهي الأمة كما أن الله أراد بنا اليسر يجب أن نسلك مسالك اليسر، ولكن إذا عرضت لنا فإنا نؤجر عليها إن لم نطلبها ونتعمدها. ومن هنا يتبين أن الناس في خطاهم في المساجد هم على ما هم عليه في مساكنهم. ثم ذكر العلماء أيضا هنا مسألة وهو ما استحسنه بعض أهل العلم من أنه ينبغي له أن يقارب بين الخطى لتكثر، فذكر هذا بعض أهل العلم وكرهه بعضهم. ومن كرهه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن هذا لم يشرع وإنما يمشي مشيا معتدلا لا يطيل الخطى ولا يعني يقارب بينهما. وهذا إنما كان إذا كان الإنسان يتعمده، أما إذا كان طبيعة الإنسان هو كذلك فالإنسان بطبيعته هذا مما يدل على فضل الخطى إلى المساجد وإلى فضل المشي إلى الصلاة. وقد ورد أيضا في رجوعه أنه يؤجر على ذلك وأنه يؤجر على كل خطوة وعلى عندما يرفع قدمه وعندما يضعها، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم قال والأذى سقوطه عن الطريق. والأذى هنا كلمة جامعة لكل ما يتأذى به في الطريق، فكل ما تأذى به الناس في الطريق فإنه من الأذى الذي شرع لنا إماطته. وإذا شرع لنا إماطة الأذى من الطريق وهو صدقة فدل القياس الآخر القياس العكس وهو أن إلقاء الأذى في الطريق أنه معصية. الأذى في الطريق أنه معصية، وكل ما يؤذي الناس في طريق فهو معصية وإزالته صدقة. وهذا مما يدل على عظم الإسلام وهذا الدين، وأنه دين الحضارة، وأنه دين النظافة. فإن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق وعدم إلقاء ما يؤذي الناس، وهذا يشمل أشياء كثيرة، فمن ذلك إلقاء الزجاج، وكذلك إلقاء الأحجار، وكذلك إلقاء ما يؤذي الناس في طريقهم، خصوصا الآن بعد أن وجدت السيارات، فإن إلقاء الشيء اليسير لربما أدى إلى أن يحاول السائق أن يتخطاه فيتسبب في حادث عظيم، وهذا يحصل كثيرا كما تعلمون. قد يكون شيء لا يعذى بها الإنسان، حتى إن بعض الذين يضعف نظرهم لو ألقي أمامه قطعة قماش ظن أنها شيء يؤذي فيريد أن يتفادى هذا فيصدر في غيره، ويكون المتسبب في هذا من ألقى يعني هذا الأمر. وهذا أمر ليس بالشيء السهل، عندما يكون رجل يلقي من الزجاج شيئا ولا يدري ما أصاب خلفه، فلربما أصاب إنسانا أو أنه أصاب سيارة، أو لربما شوش على سائق وأراد أن يتجاوز ذلك فيتسبب في حادث عظيم قد يقتل بسببه الكثير من الناس. فينبغي لأهل الإسلام والإيمان التأدب في هذه الآداب العظيمة، وأن يراعوا هذا الأمر، وأن يسعوا أيضا في إماطة الأذى عن الطريق إذا ما وجدوه، فإن هذا من أعظم الصدقات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عائشة أن من فعل ذلك وتصدق بهذا العدد فقد أنسى وقد أعتق نفسه أو زحزح نفسه عن النار، وهذا دليل على فضل يعني هذه الصدقات العظيمة التي يتصدق بها العبد. وجاء أيضا في حديث أبي ذر أن يجزئ عن هذا أن يصلي ركعتين من الضحى، وهذا دليل على فضل صلاة الضحى، فإنها تعدل 360 صدقة، وأن من أداهما وحافظ عليهما فإنه أدى شكر هذه السلامة. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا يدل على فضل المداومة على ركعتي الضحى. ثم هنا مناسبة لطيفة لكون ركعتي الضحى قد استحقت ذلك الأجر العظيم، وهو أن ركعتي الضحى تعدل هذا الثواب، وهذا لا يشكل لمن عرف فضل الصلاة ولما اشتملت عليه من الفضائل العظيمة، وأذكر لبعض ما اشتملت عليه هذه الصلاة من الحكم العظيم. فيلاحظ أن أجزاء الإيمان، أجزاء البدن التي تقوم بها شعب الإيمان وهي الاعتقاد، القلب واللسان والجوارح، أنها اجتمعت في الصلاة. فالصلاة فيها عبادات قلبية وهو الخشوع والمحبة، وكذلك اعتقاد وجوبها، وكذلك فيها عبادات اللسان من القراءة والتسبيح والتكبير، وفيها عبادات الجوارح من الركوع والسجود والجلوس. فاشتملت على هذه الأجزاء الثلاث، كما أنها اشتملت أيضا على سائر أحوال البدن. فالإنسان في أوضاعه الطبيعية إما أن يكون قاعد، وإما أن يكون رافع، وإما أن يكون ساجد، وإما أن يكون جالس يعني على قدميه، وإما أن يكون مستلقيا. وهذه الصلاة اشتملت على كل هذه الأحوال ما عدا الاسترقاء، وكل هذه الأحوال هي أشرف من الاسترقاء، فإن الرجل لا يخاطب الرجل الشريف وهو مسترقي، وإنما قد يخاطبه وهو قائم أو وهو جالس. وكثير من يعظمون الناس يرفعون للمعظمين وقد يسجدون له. فلاحظوا اشتمال الصلاة على هذه الأحوال العظيمة، أن العبد يؤدي هذه العبادة وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو جالس، فاشتملت على هذه الأحوال العظيمة. كما أن أيضا يلاحظ أن الإنسان أن سائر الأطراف أنها تسجد لله عز وجل، ولهذا السجود على الأعضاء السبعة واجب في الصلاة، ولا يتحقق الركن ركن السجود إلا به. وهذه الأطراف هما اليدان والقدمان والرأس، ويضاف إليهما أيضا الركبتان، فيكفي الإنسان على هذه الأعضاء، كذلك يعني رأسه وما فيه من الأنف والجبهة فإنه يسجد لله عز وجل، فاشتملت على السجود على هذه الأطراف. كذلك سائر المفاصل هي تشترك في هذه العبادة كما يلاح، فإن الكثير من مفاصل الظهر إنما تكون يحصل فيها المشاركة عندما يكون الركوع والسجود، وكذلك الجلوس، ومفاصل القدم تكون عند السجود وكذلك عند الجلوس، وكذلك ما يحصل أيضا من المجافاة بين العضدين والجنبين وبين البطن والفخذين، فالجنبان والعضدان والبطن والفخذان كلها تشارك في هذه العبادة. ومن هنا يظهر الحكمة في أن أداء ركعتين أنها تؤدي شكر هذه النعم، الذي يظهر والله أعلم أن هذه المفاصل كلها اشتركت يعني في هذه العبادة، بل حتى مفاصل الأصابع، أصابع القدمين واليدين، فإن الساجد يستقبل بهما القبلة ليتشارك في هذه العبادة العظيمة. كما أن هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة اشتملت أيضا على أنواع العبادات القولية العظيمة، فإن العبادات القولية هي قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة اشتملت عليها، اشتملت على القرآن وعلى الفاتحة ويؤم الكتاب وعلى ما سيحصل من القرآن، واشتملت على الذكر، واشتملت أيضا على الدعاء، واشتملت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة أيضا اشتملت على أنواع الذكر، وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فالتكبير في تكبيرة الإحرام، والتكبيرات في الانتقاص، والتسبيح في الركوع والسجود وفي الاستفتاح، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والتحميد أيضا عندما يرفع من ركوع يقول ربنا ولك الحمد، والتهليل في التشهد. كما أن الصلاة أيضا اشتملت على تأديتها في سائر الأوقات، فهي تؤدى في الليل والنهار، فعند طلوع الشمس وغروبها، وعند منتصف النهار، وعند مضي شيء من الليل، ولهذا اشتملت على سائر الأوقات. كما أنها اشتملت على أنها تؤدى سرا وجهرا، فيجهر بها ويسر، صلاة السرية والجهرية. كما أنها اشتملت أيضا على أنها تشرع في كل أحوال الإنسان، فهي لا تسقط عنه لا في مرض ولا سفر، كثير من العبادات تسقط عند السفر وعند المرض كما هو الصوم ويؤجر، وأما الصلاة فإنها لا تسقط، فإنه يصلي بحسب استطاعته في مرضه وقصرت الصلاة في السفر. كذلك الصلاة وصفها الله عز وجل بأنها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانه، وبأن تركها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. كما أن الصلاة أيضا مشتملة على نوعين عظيمين في زيادة الإيمان، على رفع الدرجات وعلى تفكير السيئات، فهي مشتملة على رفع الدرجات وهي مكفرة لما بينهما من السيئات، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك هي مشتملة على نوعين من المناجاة، مناجاة العبد لربه، وأن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده، فمن فرضت هذه العبادة العظيمة بأن الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مباشرة، ولم يفرضها كغيرها عن طريق جبريل عليه السلام. وهذه العبادة العظيمة هي أكثر ما يباشره المسلم في غيره ونهاره، وهي أعظم ما يزكى بها الرجل وأعظم ما يزكى به. ولهذا تلاحظون أن الناس إذا سألوا عن الرجل في الخطبة في الزواج وفي التزكية هل يصلي أو لا، فأول ما يجرح الرجل بترك الصلاة، وأول ما يزكى بالصلاة، فهذه الصلاة لها منزلة عظيمة. ولهذا من تنبه إلى هذه الحكمة العظيمة واشتمالها على سائر هذه العبادات تبين له فضل هذه العبادة. كما أنها أيضا تكره الصلاة عند تجدد النعم وعند المصائب، فيستعان بها عند المصيبة واستعين بالصبر والسخاء، وتسرع عند شكر ركعتي الشكر، وتسرع أيضا بعد أداء العبادات العظيمة بعد الصوم وبعد الحج صلاة العيدين، وتسرع في الأسبوع مرة في اجتماع عظيم يجتمع له أهل الإسلام في صلاة الجمعة، فهي عبادة عظيمة لو تأملها المتأمل أدرك عظم هذه العبادة، ولهذا لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا مفرط لا رغبة له في الخير إلا أن يحفظه ما يحفظه من الصبح. وأما مع السلامة من الصبح فإنه لا يكاد يفرط في هذه العبادة العظيمة إلا مفرط ومقتول. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لفوسنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يشرع للنساء زيارة الروضة؟ يشرع للنساء زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الروضة ومن غيرها، ولكن إذا وجد إذا منع من دخول النساء في أوقات وجود الرجال فينبغي للنساء أن يلتزمن يعني توجيهات ولي الأمر، لأن هذه التوجيهات إنما وضعت لمصلحة المسلمين. بارك الله فيكم. يقول هل يشرع للنساء صلاة الجنازة هنا مع الإمام؟ نعم، يشرع للنساء إذا حضرنا صلاة أن يشهدن صلاة الجنازة وأن يصلين مع المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يشرع للمأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن يعني في الصلاة السرية والجهرية، ولكن يقرأها في فتات الإمام، وإذا لم يكمل القراءة فلا بأس أن يكمل قراءة الفاتحة ولو شاء الإمام في قراءة القرآن بعد الفاتحة. بارك الله فيكم. يقول السائل بعض الحجاج هداهم الله كلما تحرك إذا قام أو جلس يقول يا رسول الله هي داربة على لسانه، فنرجو نصيحتهم. نعم، الذي ينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل، أن يستعين بالله، وأما قول أن يقول يا رسول الله فإنه إذا أراد به الدعاء فإن الدعاء لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له اجعلتني لله ندا، قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وشئت. لا يجوز، لا ينبغي من تعود على هذا ان يعود نفسه ان يترك هذا الامر وان يستعين بالله عز وجل. واما النبي صلى الله عليه وسلم فنكثر من الصلاه والسلام عليه، هذا الذي امرنا به. بارك الله فيكم. يقول السائل طلب مني والد صديقي ان اشتري له سمره للتصوير وأعطاني مبلغا من المال، فهل يجوز لي أن أشتري له ذلك علما أنه يستعملها في تصوير أولاده وغير ذلك ويحتفظ بها للذكرى، كما أنه قد يستعملها في تصوير أمور أخرى، فهل يجوز لي مساعدته؟ أما استخدام الكاميرا في تصوير الأمور الأخرى المباحة هذا لا بأس به، ولا بأس بشراء الكاميرا من أجل مثلا تصوير بعض الأشياء التي يحتاج إليها، مثل يعني من يشتغل في تجارة أو في غيره يريد مثلا أن يصور المباني أو يريد أن يصور مثلا السيارات في عرضها مثلا للبيع، هذا لا بأس به. وأما يعني اقتناء يعني تصوير ذوات الأرواح فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يجيزه وما من العلماء من يمنع منه، والاحتياط للمسلم هو ترك الأمور المشتبهة والمختلف فيها، ولكن لا يسبب يعني على الناس في الأمور المختلف فيها التي يفتي بجوازها بعض أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل كثير من الناس يرفض بنعمة الله عز وجل ومع ذلك لا يشكر الله بل يشتكي ويحقر النعمة، نرجو. نعم، لا يجوز للمسلم أن يكفر نعمة الله عز وجل، بل عليه أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه. ومما يستشهد به في هذا أن أحد السلف شكى إليه رجلا آجته فقال له هل تبصر؟ قال نعم. قال كم؟ قال ألا تبيع هذه النعمة أو تهبها بمئة ألف دينار أو كذا؟ قال لا. فقال له متى ذلك في السمع؟ وقال له متى ذلك في القدم واليد؟ فقال لو أنت تملك مئات البنوك فكيف تستطيع؟ وهذا هو الواقع. لو أن الإنسان الآن تأمل من فقدوا هذه النعم من أصحاب الأموال أنهم ينفقون الأموال الطائلة من أجل معالجة البصر ومراجعة الأطباء ووجود الآن بعض الأجهزة والعدسات لما يعانون الليل والنهار، وأنت وهبك الله هذه النعمة من غير كلفة ولا مشقة. فنعمة الصحة من أعظم النعم، كون الإنسان يستطيع يدخل ويخرج ويحسن طريقه ويصلي ويصوم وهو صحيح البدن، هذه نعمة عظيمة، والله عز وجل لا يضيع عبده. فما من إنسان إلا ومتكفل الله عز وجل برزقه، ورزقه قد كتب، وماله وما ينفقه قد كتبه الله عز وجل، والأمور كلها بيد الله، لكن الإنسان يبذل السبب مع التوكل على الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن العدل ينقسم إلى قسمين، عدل في الحكم وعدل في القسم، ولم تذكروا القسم الثاني. نعم، العدل في القسم هو العدل بين من يقسم بينهم، كالعدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد، يعني وهذا في مقام القسم، يعني من يقسم بين أولاده، يقسم بين زوجاته، يقسم بين من يعول، فهذا عدل في القسم وذاك عدل في الحكم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من طلبة العلم من لا يسلم إلا على من لا يعرفه، وفيهم من لا يرد السلام، هل من نصيحة؟ السلام هو يلقى على المسلمين من تعرف ومن لا تعرف، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حقوق المسلم على أخيه فأن تسلم على من عرف وعلى من لا تعرف، هذا هو المشروع. وكذلك الرد، إذا سلم عليك المسلم فالواجب هو الرد. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل في بلده يوجد قطاع الطريق ويخاف على نفسه، فوجد رجلا في الطريق فهل يحمله على دابته أو ماذا؟ ذكر العلماء هذه المسألة، ومن ذكر التفسير سليم رحمه الله قال: لو أن رجلا يسير في طريق اشتبه في رجل وخاف على نفسه منه أنه لربما أضر به إذا حمله أو تسبب في فتنة أو مشكلة، إنه إذا غلب على ظن هذا فليس له أن يحمله، إن الأمور مبنى على غلبة الظن. والآن قد تحصل فتن، قد يكون الرجل في طريق يعني ولا تعرف يعني ما عليه الرجل وما سبب وجوده في ذلك المكان، فيخطئ من بعض الناس، ولكن الإنسان إذا تبينت له القرائن التي تدل على حاجته وأنه لا يخفى منها الضرر، فإنه لا ينبغي تجاوز المسلم وإنقاذه وإعانته، خصوصا إذا كان في طريق بعيد، هذا مهم. ولا أقل من هذا إذا لم يحمله أن يبلغ الجهات المسؤولة بوجود فلان في مكان كذا حتى يعان. بارك الله فيكم. يقول السائل: عدم تكلف الاقتراب من المسجد هل يكون أيضا لمن أتى إلى بلد ولم يسكن بعد فقصد السكنى قرب المسجد لئلا تفوته صلاة الجماعة؟ نعم، إذا كان يعني وجد الأماكن ووجد المكان القريب الذي يستطيع معه أن يحافظ على الصلاة فله أن يختار، لأن هذا لم يسكن الآن وإنما هو يتخير، فالذي أراد أن يبني بيتا يتخير المكان الذي يبنيه، فهذا له أن يختار ما يرى أنه أنسب يعني له ولحال، والناس يتفاوتون، فبعض الناس يعني يحب مثلا أن يكون في مكان لا يكون فيه ازدحام من أجل أن لا يبالغ في دخول يخرج، ومن الناس أن لا يحب أن يسير وإنما يكون في مكان قريب خصوصا إذا كان من كبار السن أو المرضى، الناس يتفاوتون في هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: جئت من بلادي للحج ودخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أتيت المدينة بحاجة، هل عند نزولي إلى مكة يلزمني الإحرام بالعمرة مرة أخرى؟ نعم، لأنك تجاوزت المواقيت وتريد الرجوع إلى مكة لأداء الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أنت رجعت إلى المواقيت وتريد الرجوع إلى مكة فيجب عليك الإحرام، والأولى أن تحرم بعمرة إذا كان وقت متسع حتى لا تطول مدة الإحرام بالحج، وأما من خرج يعني خارج حدود الحرم ثم أراد الرجوع قبل الموقف كان خروجه قبل الموقف هذا محل خلاف بين أهل العلم. والأولى أن يسلم أيضا الذي ذهب إلى جدة، فالعلماء مختلفون في هل يرجع إلى الحرام أم لا لأنه دون المواقيت. فالأولى أن يحرم لأنه كالذي خرج إلى المواقيت لأنه خرج عن الحرام في سفر، وهو كأهل جدة فإن ميقاتهم بلدهم فكذلك من أتى على بلدهم فحكمه حكمه. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هل يحصل على هذا الأجر من يذهب بالسيارة؟ نعم، يرجى له إن شاء الله الأجر في ذهابه بالسيارة، وأن يمضي الله عز وجل عليه أجره ما لو مشى، لأن السيارة وسيلة وفيها أيضا خلفة ولها مصاريف، وهي مما يستعان به على طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل بيتي بعيدا عن المسجد وعندي دابة ولكني أخرج ماشيا، فهل هذا من تعمد المخطط؟ هو أدرى في حاله، إذا كان المشي له عليه فيه مشقة لا يجوز له أن يتقع منه، وإذا كان ليس له عليه مشقة فيه فهو مخير أن يسير على قدميه أو أن يركب، أو مخير في هذا، لأن هذا أمر أصبح أمرا عاديا، بل إنه إذا طلب أجر الخطأ ومسى من غير مشقة فله أجر في حاله وله فضل. إذا كان يشق عليه فلا يجوز له أن يطلب الأجر مع وجود المشقة، بل عليه أن يرفق. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن من أسباب تفاضل الأعمال يعني أن يسلك العامل مسلك التيسير في تأديتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية في السمع. فالتيسير مطلوب في العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من السنة أن يسرع الإنسان في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة عند المسجد والصلاة، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متباطئا ولم يكن بالسريع، وإنما كان متوسطا. وكره بعض الصحابة يعني مسجد المتقشع والمبالغة في ذلك، ولما رأت عائشة رضي الله عنها رجلا وقد تقطع رأسه ويمشي فما كان عمر كهذا، وإنما كان إذا تكلم أسمع، وإذا مسى أسرع، وإذا ضرب أوجع. فكان عمر رضي الله عنه يعني سريع النفس وليس هو بالسريع السرعة التي يعني تنكر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني موصوف يعني بالسرعة في النفس، لكن ليست السرعة التي تخرج عن المروءة أو أنها تكون فيها مشقة على الإنسان. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث المرأة التي كانت تعتمد على الحبل في صلاتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام حتى تورمت رجلاه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في بداية الأمر عندما أمره الله عز وجل بالعبادة وبطول القيام وأن يقوم الليل أو معظم الليل أو نصفه، فكان كذلك. ثم إن الله رخص له بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويرقد، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يطيق من العمل ما لا نطيق، فإذا كان رجل الآن تعمد أن يقوم حتى تتورم قدمه وظن أن هذا من السنة فهو مخطئ، ليس هذا من السنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقوم مدة طويلة لا يتحقق الواجب إلا بها، كالذي الآن لو أدى الصلاة الواجبة وهي واجبة تتورم قدمه لوقوفه لو فقط 10 دقائق، فهذا لا سبيل يعني لدفعه إلا أن يرفق له في الجلوس. فيفرق بين من أمر بشيء ولا سبيل للأداء إلا بهذه الطريقة وترتب عليه، وبين الذي اختار العبادة بحيث لو أطال القيام تورم القدم، فهذا ليس من السنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا بعض السوائق في تجمعات سكنية تمر بين السيارات بسرعة عالية وقد يؤدي إلى أذيتنا إما بفضل بعض الأطفال أو الأصوات المزعجة، فنضطر لوضع ممثلات مطبعات، وقد يؤدي ذلك من جهة أخرى لإلحاق الضرر ببعض السيارات لأنه لا يراها خاصة في الليل، فتعارض عندنا دفع مفسدتين فكيف ترجيه؟ هذا غير مشكل، وهذا ليس لكم، وإنما يرفع لولاة الأمر، يرفع لولي الأمر المفسدة الحاصلة بالسيارات المسرعة، وهو الذي يتولى يضع مثل هذه الحواجز أو غيرها. فهذا ليس ولا يجوز للناس اليوم أن يأتي بعضهم ويعتدي على الطريق ويضع مثل هذه الحواجز أمام البيت، لأن الطريق ليس هو ملكه، وإنما يرفع لولي الأمر. ولي الأمر إن رأى مصلحة لوضع هذه الأمور فهو أدرى وأعلم به. بارك الله فيكم. يقول السائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى أنها تكون عوضا عن الصدقات التي تفوت السلام، مع أن سائر الصلوات المندوبة فيها الحكم التي ذكرتموها؟ أولا، الأمور التعبدية ما ينبغي البحث عن ما شرع لما شرع وكيف شرع ولما رتب الثواب على هذا ولم يرتب على هذا، لأن هذه أمور تعبدية، والمؤمن يسلم في أمر الله عز وجل. ولكن ظاهر من الحكمة والله أعلم أنه إذا طال الفصل بين الصلاتين أن الله شرع لهذه الأمة ما تتنفل به بين قوله صلاة وسلم مخصوصة، ولهذا أطول ما يكون ما بين الصلوات المكتوبة ما بين الفجر والضحى وشرع الضحى، وما بين العشاء والفجر وشرع قيام الليل. فهذه لعلها من الحكم، ولكن القطع بالحكمة فإن هذا ليس مما يعني يقطع به، ولكن هذا مما ذكره بعض أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تشرع المداومة على ركعتي الضحى؟ نعم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة بهذا، وأن لا يدعى الصحة، وكذلك كما دل عليه هذا الحديث من أن هاتان الركعتان أنهما في امتثال عن هذه الصدقة، ولهذا استحب هذا بعض أهل العلم. وأما ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما داوم عليها بل قيل أنه ما صلاها، هذا لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع على الأمة، وقد يكون هو اشتغل بما هو أعظم، هكذا غيره من الرجال الآن لو جاء ما هو أعظم من صلاة الضحى فإنه لا يقدم العمل يعني العظيم، لا يقدم العمل المفضول على العمل الفاضل، فهذا لا يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع. وأيضا قيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عندما دخل مكة وصلى كما ركعات أنها صلاة الضحى، وقيل أنها صلاة الفجر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من اللازم أن تكون صلاة الضحى في المسجد، وما هو وقتها؟ هل هي غير صلاة الفروق؟ الأصل في الصلوات النافلة أنها تكون في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الرجل في البيت أفضل إلا المخطوبة، صلاة الضحى وغيرها. ولكن ورد في قبره صلاة ركعتين بعد الذكر ما ورد من أن الرجل إذا بقي في مصلاه يذكر الله ثم لن يقوم أو لن يصل حتى يصلي ركعتين كتب له أجر حج وعمرة كاملين كاملين، وهذا في ثواب مخصوص يعني مقيد بهذا العمل. وأما صلاة الضحى فالأصل أن يؤديها في البيت، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الفجر ثم يخرج إلى السوق، ثم إذا انتصف النهار أو قبل انتصافه أنه يدخل المسجد ويصلي. فعلى كل حال الأصل في هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان فعل ابن عمر رضي الله عنهما لأنه لا يتيسر له أن يرجع إلى البيت، فالأصل هو يعني ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، إلى قبل الزوال، لأن عند الزوال تمنع الصلاة، فهذا هو وقتها، وأفضل وقتها هو آخر هذا الوقت، وهو عندما ترمض الفصال وعندما تشتد حرارة الشمس. هي غير صلاة الشروق؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشروق، ولكن الناس يسمونها بهذا الاسم، وإنما هذه الصلاة وردت لمن بقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، والمعروف صلاة الضحى، فإذا صلى هاتين الركعتين دخلت في وقت الضحى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.